ما حكم الافتراش للمرأة في الصلاة؟ الافتراش في الصلاة بالنسبة للرجل الافتراش بشكل عام منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل في الصلاة، وهو أن يضع يده كلها على الأرض وهو ساجد، يعني الكف والرسغ والساعد أن تكون كلها على الأرض. نهى عن افتراش كافتراش السبع صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا صلى أن يرفع يديه، وأيضا من السنة أن يجافي بين يديه وبين جنبيه، لا تلتصق اليد بالجنب وإنما يفردها عن الجنب. وإذا قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عن جنبيه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، والبهمة هي السخلة الصغيرة، من درجة ما يرفع النبي يديه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم تقول لو أرادت سخلة صغيرة أن تمر تستطيع أن تمر. وهذا طبعا فيما إذا كان الإنسان إماما أو يصلي وعده، وأم سلمة تخبر عن صلاته في البيت صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان مأموما وبجانبه أناس فلا يؤذيهم، لا يجوز إيذاء الناس، وإنما يعني يفرد يديه عن جنبه بشرط أن لا يؤذي من بجانبه. طيب بالنسبة للمرأة، بعض أهل العلم قال إن المرأة تختلف عن الرجل لأن المرأة مأمورة بالستر فلا تفرد حتى لا ينكشف شيء من جسدها أو كمها أو ما شابه ذلك من الأمور. واختار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ عثيمين أن المرأة والرجل في ذلك سواء، إذا كانت متسترة فالأصل أنهن شقائق الرجال وأنها تفرد يديها كذلك ولا تلصقها بجنبيها كما هو الحال بالنسبة للرجل.